السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل حياتنا بين المبتدأ والمعاد، وعظم ما شاء بتفصيله من المعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كررت العلوم وأعيدت محاسن المنطوق والمفهوم. أما بعد، فإن من نعم الله علي وعليكم تقدم إقراء جملة من مهمات المتون في أصول الفنون في آخر شهر صفر وأوائل تاليه من سنة 31 بعد 400 والألف، ورغبة في حصول المقصود من إقرائها وتمكين النفوس من عظيم فائدتها وحسن عائدتها، تقرر إعادة إقرائها في مجالس متفرقة في السنة الدراسية 31 بعد 400 والألف و32 بعد 400 والألف، ثانيها هذا المجلس المنعقد يوم الخميس 10 من شهر محرم الحرام 32 بعد 400 والألف. والكتاب المقروء فيه هو شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 6 بعد 200 والألف، وقد تقدم إقراؤه في هذا المجلس ليلة الأربعاء 3 من شهر ربيع الأول 31 بعد 400 والألف، وما عظم نفعه كانت إعادته أولى، فإن ما انتفع الناس به وظهر عظيم أثره فيهم، فإن من محاسن العقل ومقتضى إيصال الخير إلى الناس أن يعيده الإنسان مرة بعد مرة. وتكرير الأصول المهمات لا يذهب جدتها ولا يزيف رونقها، بل هي تزداد في النفوس تحلقا تحققا وفي القلوب تألقا. ولا أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى كرر في سورة الرحمن آية واحدة، وهي فبأي آلاء ربكما تكذبان، 17 مرة، ولم يذهب ذلك رونقها ولا أضعف بلاغتها. واعتبر هذا في أن الله عز وجل أمرنا أن نقرأ في كل صلاة نصليها سورة الفاتحة حتى صارت عماد الصلاة، بل سميت تلك السورة باسم الصلاة تعظيما لقدرها فيها. ولم يزل العلماء رحمهم الله تعالى على إعادة المهمات، لا يقطعهم عن ذلك ملل ولا يعتريهم في ذلك ضجر، لعلمهم عظيم منفعتها. فمهما بلغ أحدهم في العلم لا ينقطع عن إقراء العلم الذي سبق منه إقراؤه ولو عظمت إمامته وتقدم سنه. وفي أخبار التاودي بن سودة أحد شموس العلم المشرقة من المغرب أنه لم يزل مع كبر سنه وجلالة قدره يقرأ الآجرامية للصغار، ولا سيما من عقبه وأبناء مودته. وأدركنا على هذه الحال من أدركنا من أشياخنا كالعلامة عبد العزيز ابن صالح ابن مرشد، والعلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، والعلامة عبد الله ابن عقيل، رحم الله ميتهم وحفظ حيهم، فإنهم أقرأوا المتون المعتمدة مرات ومرات. وقد ذكر في أخبار العلامة ابن باز رحمه الله أنه أقرأ كتاب 3 أصول إبان قضائه في مدينة الدلم 100 مرة، فلم يمنعه تكرر إقرائها تلك المدة أن يعيدها كذلك مرة بعد مرة في مدينة الرياض لما استقر فيها، إعلاما بعظيم قدرها وجليل منفعتها. فلا ينبغي للإنسان أن يحيد عن هذا الأصل الأصيل والمأخذ الجليل في العلم، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بتيسير العلم وبين ذلك بتيسير أصله، فإن أصل العلم هو القرآن. ولقد قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإذا كان أصل العلم وهو القرآن ميسرا سهلا، فإن مقتضى ذلك أن يكون ما تفرع عنه من بحار العلوم ميسرة سهلة عند العارفين بها. أما الأدعياء الذين يدخلون في العلم ولم يأخذوه عن أهله ولا عرفوا بالطلب فيه فإنهم ربما عابوا هذه الطريقة. وإذا اعتبر الإنسان مآل الفريقين علم أن الواصل إلى العلم هو من أخذ بهذه الجادة، فإن للعلم طريقا، من ضلها أتعب نفسه ولم يحصل من العلم إلا قليلا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ بلبه تلك الدعوات الفارغة التي تصف هذه الكتب بأنها الصفراء، أو أن الناس بحاجة اليوم إلى علوم أخرى وقد تطور العقل البشري، فكل ذلك هراء، فإن العقل البشري لن يبلغ في كماله مقاما أكمل مما وصل إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فما العلم إلا ما كانوا عليه، وما تلك المتون التي فجرها من فجرها من علماء الأمة وصرحائها إلا عيون تتفجر بالعلم يصل بها الإنسان إلى فهم الكتاب والسنة. ثم إنما ذموا به هذه المتون من وصفها بالصفراء هو مدح لها في الحقيقة، فإن الأصفر هو العتيق وهو معظم عند الناس، فإن للون الأصفر بهجة في النفوس، والإبل الصفراء من الأموال المعظمة عند أهل العلم، فتمسكوا بهذا الأصل الأصيل ولا تحيدوا عنه. وقد قلت في ذلك أبياتا أبيات أوصيكم بها: لا تضجروا من كرة الإعادة، وشمروا ذا منهج الإفادة، والحق في المعروف بالنفاعة تكريره حتى تقوم الساعة، وأجدر العلوم أن تعادى أصولها وما هدى العبادة. كم كرر الأشياخ للأصول وما بلوا بمذهب الفضول، فمن أراد العلم بالإحكام ملتمسا أو مرشد الأنام، فليمسكا بعروة المتون، وليحتفل بجوهر الفنون، وليحكم الألفاظ والمعاني مكررا كالسبع في المثاني، وحاذروا نابزها بالصفرا، فعده في العلم جاء صفرا، وصفرة الألوان في المنقول ممدوحة كذاك في المعقول، فآية البكر تسر النظر، يعني آية سورة البقرة، فآية البكر تسر النظر، والناقة الصفراء فخر النظر، والدين يسر والعلوم تقصد، ليعبد الرحمن يا من يقصد، وجمعها يناله من التزم طريقها، فأين فيكم من عزم. وكلكم بإذن الله أولو عزيمة على هذه المقاصد العظيمة، فخذوا بهذه الجادة ولا تشغلوا عنها بغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته ببيان شروط الصلاة، وعدها 9 على وجه الإجمال تشويقا وتسهيلا، ثم سردها بعد مفصلة. والشروط جمع شرط بسكون الراء، وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد، وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل، تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل. فرفع الحدث مثلا شرط من شروط الصلاة، هو خارج عن ماهيتها أي حقيقتها، فإذا جاء به العبد مستوفيا بقية شروطه ترتبت عليه الآثار المقصودة من فعله، وهي صحة الصلاة. وإذا لم يأتي به العبد لم تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل، فمن صلى ولم يرفع حدثه لم تترتب آثار الفعل عليه من صحة صلاته وبراءة ذمته وخلوص عهدته من المخاطبة والمطالبة بخطاب الشرع. وحينئذ تكون شروط الصلاة في الاصطلاح الفقهي هي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة، عن ماهية الصلاة تترتب عليها الآثار المقصودة منها، تترتب عليها الآثار المقصودة منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم. والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذكر المصنف رحمه الله الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الإسلام، ومعنى قوله رحمه الله: ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، أي لا تصح إلا منه. فالقبول نوعان: قبول صحة وإجزاء، وقبول إثابة وجزاء، والمراد هنا الأول. فلو صلى الكافر لم تصح منه، وإذا أسلم لم يؤمر بقضاء الصلاة. وعمل الكافر مردود، وذكر المصنف رحمه الله على ذلك دليلين من القرآن. فدلالة الأول في قوله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ومعنى حبطت أي بطلت وسقطت، وموجب بطلانها وسقوطها كفرهم، فإنهم دخلوا النار ولم تنفعهم أعمالهم. ودلالة الثاني في قوله تعالى: فجعلناه هباء منثورا، فإن الهباء اسم للذر الذي يرى في شعاع الشمس إذا نفذ الظل، إذا نفذ في الظل، فإذا رأيت الشعاع نافذا من زجاجة في مكان مظلل فإن ذلك الذر الذي تراه في أثناء ذلك الشعاع هو الهباء. وقد وصف الله عز وجل أعمالهم بأنها تكون يوم القيامة على هذه الصورة، ولا تكون على هذه الصورة إلا إذا ردت وأبطلت، فإنها بمنزلة نسف الجبال حينئذ، فإن الجبال إذا نسفت يوم القيامة تفرقت. وكذلك الأعمال الباطلة من الكفار إذا نسفت صارت بهذه المنزلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو العقل، وحده في اللغة قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. ومعنى قوله رحمه الله وضده الجنون أي ضده المقابل لوجوده، لأن الجنون زوال العقل، ويلحق به أيضا تغطيته بسكر أو إغماء أو بنج أو نوم. واكتفى المصنف رحمه الله تعالى بذكر فقد العقل بالجنون تنبيها بالأعلى على الأدنى، فإن زوال العقل لا يختص به، بل قد يفقد العقل إما بزواله بالكلية حقيقة في حق المجنون أو حكما في حق الصغير، وربما غطي مع بقاء أصله كما يعرض لشارب السكر أو متناولي البنج أو النائم فإن هؤلاء غطيت عقولهم. واستدل رحمه الله بحديث رفع القلم عن ثلاثة، الحديث أخرجه الأربعة إلا الترمذي من حديث عائشة به نحوه، وحسنه النسائي، نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولا يوجد في كتب النسائي. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة أي زالت عنهم المؤاخذة بخطاب الأمر والنهي وامتنع تأثيمهم، فإنهم حال كونهم على تلك الأحوال معذورون، لا يتعلق بهم الإثم إلا مع زوال تلك العلل المانعة لهم من امتثال خطاب الأمر والنهي، فإذا وجد العقل رجع خطاب العبد بالأمر والنهي وترتب عليه الثواب والعقاب. وفقد العقل نوعان، أحدهما فقده بتغطيته كالنائم والمغمى عليه والسكران والمخدر ببنج أو دواء، والآخر فقده بزواله حقيقة عند المجنون أو حكما عند الصغير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثالث وهو التمييز، والمراد به الفصل بين المتقابلات، وآكدها المنافع والمضار، وضده عدم الفصل، ومظنة فقده الصغر. وهذا معنى قول المصنف وضده الصغر، أي مظنة وجود ضده تكون في الصغر. فالتمييز في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة المنافع والمضار، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة المنافع والمضار. ويعرف التمييز بإحدى علامتين: الأولى علامة قدرية قطعية ترجع إلى وجود الوصف المحدد آنفا من الفصل بين المنافع والمضار، فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله، يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله، أي إذا عرف ما يضره وما ينفعه، كما قاله الدميري والرملي الصغير في تفسير هذه الجملة. ويقارنه غالبا معرفة الخطاب ورد الجواب. والثانية علامة شرعية ظنية، وهي تمام 7 سنين لتعليق الأمر بتعليم الصلاة بها، كما في الحديث المذكور المخرج عند أبي داود بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والمراد بتمام 7 سنين أي كمالها والفراغ منها لا مجرد بلوغها، وهو محل التمييز. وهذه الشروط الثلاثة، الإسلام والعقل والتمييز، هي شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، فإنه يصح ممن لم يميز ولو كان ابن ساعة واحدة، ويحرم عنه وليه، كما صح في ذلك الحديث في صحيح مسلم، إلا أن تلك الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. ذكر المصنف رحمه الله الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث، والحدث وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان: أحدهما حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا. والحدث الشائع هو الأصغر، واقتصر عليه المصنف لأجل ذلك بذكره رافعه، فإنه قال: وهو الوضوء المعروف، والوضوء رافع للحدث الأصغر، فيكون هو المراد في قوله رفع الحدث. ولو أن المصنف رحمه الله تعالى نحى ما نحى إليه جماعة من المحققين فعدوا هذا الشرط بقولهم الطهارة من الحدث لكان أولى، لأنه أجمع في الدلالة على المقصود، فيندرج فيه الحدث الأصغر والحدث الأكبر على حد سواء. ومعنى قوله وموجبه الحدث أي سبب إيجابه الحدث، فإن الوضوء موجبه الحدث الأصغر، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر نواقض الوضوء وهي موجبات الحدث وهي موجبات رفع الحدث الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط الوضوء تبعا لكونه ذكر رفع الحدث شرطا من شروط الصلاة، وبين أن شروط الوضوء عشرة، وعدها كذلك موافق في مقداره لما ذكره جماعة من الحنابلة كابن النجار في منتهى الإرادات والحجاوي في الإقناع وزاد المستقنع، إلا أنهما أدرج النية في العد واحدا ولم يفرق بين النية واستصحابها، فإن المصنف عد ما تعلق بالنية شرطين فقال: والنية واستصحاب حكمها، ودرجهما في شرط واحد أولى، وعد طهورية الماء وإباحته شرطين وذلك أولى. فالأولى في العد عشرة أن تدرج الأحكام المتعلقة بالنية في لفظ واحد فيقال والنية، ويندرج فيها استصحاب حكمها، ثم يكون عد إباحة الماء وطهوريته شرطين، لأن كل واحد منهما مستقل بذاته، فقد يكون الماء طهورا ولكنه لا يكون مباحا. فأول شروط الوضوء على ما عده المصنف الإسلام، وثانيها العقل، وثالثها التمييز، ورابعها النية، وخامسها استصحاب حكمها. وفسره بقوله بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، ومعناه أن لا ينوي قطع نية الطهارة، وهذه الجملة مندرجة في أصل أعظم منه وهو نقض النية، فاستصحاب حكم النية مندرج في الامتناع من نقضها، فإن الإنسان إذا دخل في عبادة ثم نقض نيتها بطلت عبادته، لأن النية شرط من شروط العبادات كلها كما سبق. والنية المتعلقة بالوضوء ثلاثة أنواع: الأول نية إيجاد الوضوء قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والثاني استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها، والثالث استصحاب ذكرها بضم الذال أي تذكرها. فالأول والثاني واجبان، وأما الثالث فمستحب، فإن الإنسان قد يذهل عن ذكر نية عمله في أثنائه ولا سيما إذا طال، فلا يقدح ذلك في صحة عبادته ولكنه ينقص من كمالها، لأن النية من أبلغ ما يؤثر في الأعمال صحة وكمالا وأجرا وثوابا. وسادس الشروط انقطاع الموجب، وموجب الوضوء هو نواقضه. وعبارة صاحب الإقناع وانقطاع ناقض، وهو أوضح. وانقطاعه أن يفرغ منه وينتهي منه بالكلية، فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه، فليس للإنسان أن يشرع في وضوئه وهو لا زال يتبول مثلا، بل لا بد أن يفرغ بالكلية منه ثم يشرع في وضوئه. وثامنها أو سابعها استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا فإنه يستنجي أو يستجمر له، فإن لم يحتج إلى ذلك فإنه لا يقدم بين يدي وضوئه استنجاء أو استجمارا. وثامنها طهورية ماء وإباحته، أي كونه بماء طهور حلال، فخرج بالقيد الأول الطاهر والنجس، لأنه لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور، وخرج بالقيد الثاني المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء، فلا يصح للعبد أن يتوضأ بماء غير طهور، كما لا يصح له أن يتوضأ بماء غير حلال. فلو قدر أنه توضأ بماء مسروق أو مغصوب فإن مذهب الحنابلة إبطال وضوئه، والصحيح أن وضوءه لا يبطل، لأن متعلق النهي ومورده أمر خارجي، وهو سرقة الماء أو غصبه أو كونه موقوفا على غير وضوء، فيكون فعله محرما، وأما الوضوء فقد حصل له. وتاسعها إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهي ظاهر الجلد، والمراد أن لا يكون على شيء من أعضاء الجسد ما يحول بينها وبين وصول الماء إليها، كطين أو عجين أو شمع أو طلاء أو غير ذلك. فإن كان مما له لون ولا جرم له كالحناء ونحوه فإن ذلك لا يكون مانعا من صحة الوضوء. وعاشرها دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وصاحب الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، ومعنى يتقطع أنه ينحبس مدة ثم يرجع إليه، ثم ينحبس مدة ثم يرجع إليه، ولا ينقطع بالكلية إذا فرغ منه، كحال المستحاضة ومن به سلس بول أو ريح مستمرة، فإن هؤلاء حدثهم دائم يتقطع ولا ينقطع. فمن كان كذلك فإنه يزاد في حقه شرط، وهو أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت، فلو توضأ لصلاة العصر قبل دخول وقتها ثم صلى لم يصح، بل لا بد أن يتوضأ لها بعد دخول وقتها. فالشرط الأخير مختص بدائم الحدث، أما بقية الشروط فهي عامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. وواجبه التسمية مع الذكر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فروض الوضوء ستة كما هو مذهب الحنابلة. فأولها غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من جملة الوجه، فيكون فرضهما مندرجا في فرضه. وذكر رحمه الله تعالى حده طولا من منابت شعر الرأس، أي المعتاد بحسب ما جرت به عادة الخلق فيما ينشئهم الله عز وجل عليه، إلى الذقن أو الذقن، وهما ضبطان صحيحان، والمراد به ملتقى اللحيين، فمنتهاه طولا كذلك وعرضا إلى فروع الأذنين، أي إلى المكان الذي تتفرع منه الأذن إلى الأعلى والأسفل، فهذا معنى إلى فروع الأذنين، أي إلى الجهة التي تتفرع منها الأذنان، فيكون ما بين الموضعين اللذين تتفرع منهما الأذنان هو حده عرضا، فحد الوجه على هذه الصفة. وثانيها غسل اليدين إلى المرفقين، أي مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد الذي يبتدئ من أطراف الأصابع، فإذا غسل الإنسان يديه في هذا الفرض يبتدئ من رؤوس أصابعه ويدخل فيهما المرفق، والمرفق هو العظم الذي يكون في طرف الذراع من جهة العضد، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به، أي يطلب الرفق بنفسه إذا اتكأ عليه. وثالثها مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، فهما منه لا من الوجه. ورابعها غسل الرجلين إلى الكعبين، أي مع الكعبين، فيدخلان في غسل القدم. والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم. وغسل القدمين هو فرضهما إن لم يغطيا بجورب أو خف، فإذا غطي بجورب أو خف وستر بذلك كان فرضهما المسح، لكن الفقهاء لم يذكروه لأن العادة الجارية أن الناس يلبسون الخفاف وما في معناها على وجه الحاجة إذا اشتد البرد أو نحوه، والمسائل إنما توضع على المعتاد المشهور الفاشي بين الناس. وخامسها الترتيب، وهو تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق صفته المشروعة، تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق صفته المشروعة، ومحله بين الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. أما فيما تتفرد فيه هذه الأعضاء إلى أبعاض فإنه يجوز تقديم قطعة منه على أخرى، فمثلا فرض اليدين كائن بعد غسل الوجه، ولو قدم الإنسان غسل يسراه على غسل يمناه لم يقدح في ذلك في الترتيب لصحة الآثار بذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، ولو أنه قدم غسل يديه على وجهه لم يصح وضوءه، لأنه يكون قد قدم عضوا حقه التأخير على عضو ينبغي أن يقدم عليه. ثم قال: وسادسها الموالاة، أي سادس هذه الفروض للوضوء الموالاة، والمراد بالموالاة اتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخره، اتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخره بلا فصل بين أبعاضه ولا تراخ فيها، بلا فصل بين أبعاضه ولا تراخ فيها، أي لا يفصل بين أجزاء الوضوء ولا يتراخى، بحيث يغسل يديه ثم ينتظر مدة ثم يمسح رأسه. ومرد تقديره في أصح أقوال أهل العلم إلى العرف، لأنه لم يحد شرعا فأعيد إلى العرف، فما جعله العرف مندرجا في حقيقة الموالاة لم يقدح فيها، وما حكم عرفا بأنه خارج عنها قدح فيها. فلو كان من عرف الناس مثلا أن من ضرب عليه أحد جرس بيته وهو يتوضأ ثم خرج وفتح له الباب وأدخله المجلس وكانت المدة يسيرة ورجع إلى وضوءه لم يقدح في الموالاة، ولكن لو أنه اتصل به أحد ثم مكث يكلمه وقد قطع وضوءه مكث يكلمه في أثناء وضوئه نصف ساعة، فإنه لا يجوز له أن يرجع ويبني على وضوئه السابق لقطع الموالاة، بل لا بد أن يستأنف وضوءا جديدا. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الوضوء الدالة على الفروض الأربعة الأولى بمنطوقها، وأتبعها بدليل الترتيب، وهو حديث ابدأوا بما بدأ الله به، وهو عند النساء بلفظ الأمر، إلا أنه شاذ، والمحفوظ لفظ صحيح مسلم أبدأوا بما بدأ الله به. ودليل الترتيب الذي ينبغي أن يعول عليه شيئان، أحدهما سياق الآية في سردها المغسولات ثم إدخال ممسوح بينها، فإن ذلك عدول عن مقتضى البلاغة، فإن العرب في بلاغتها تلحق النظير بالنظير ولا تفرق بينها، فإذا عدل عن هذا وأدخل فرد خارج النظائر بينها دل على أن الإدخال لعلة مرادة، وإذا كان هذا محكوما به على كلام البليغ الحكيم فكيف بكلام العليم الخبير سبحانه وتعالى، فلا يكون ذكر الممسوح بين المغسولات إلا لمقصد مراد، وهو الإرشاد إلى وجوب الترتيب. ذكر هذا جماعة من أهل العلم، منهم ابن المنجى وأبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، فوضوءه صلى الله عليه وسلم تفسير للأمر الوارد في الآية، فيكون الترتيب واجبا وفرضا. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بإيراد دليل الموالاة، وهو حديث صاحب اللمعة، أخرجه أبو داود وقال أحمد إسناده جيد، ولو لم تكن الموالاة فرضا لما أمر إلا بغسل الموضع، وهي البقعة التي لم يأتي عليها الماء في قدمه، فلما أمر بإعادة الوضوء دل ذلك على أن الموالاة فرض. ويمكن استنباط الموالاة من الآية بناء على أصح القولين عند الأصوليين أن الأمر للفورية، والمراد بالفورية المبادرة إلى امتثال المأمور في أول وقت الإمكان، ومقتضى ذلك أن يبادر الإنسان إلى غسل ومسح أعضاء وضوئه كما أمر بدارا ولا يتأخر فيها، وهذه هي حقيقة الموالاة. فتكون الآية دالة على فروض الوضوء الستة. ثم ذكر المصنف أن واجب الوضوء هو التسمية مع الذكر أي التذكر، فيسقط بالنسيان، والأحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء، وأصح الأقوال أن التسمية عند الوضوء جائزة، وهو رواية عن أبي حنيفة ومالك رحمهما الله. وإلى هذا أشار البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فإنه عقد في كتاب الوضوء من صحيحه بابا فقال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الحديث، فإن تبويب البخاري مصير منه إلى أنه لا يصح في الباب شيء، كما أنه أراد أن يرد على ظاهرية المحدثين ممن يتعلقون بمجرد ورود متن مختص بالمحل، لينبه إلى أن أصل الاستعانة في الشرع بقول بسم الله مشروع، إلا ما جاء الشرع بإخراجه من هذه القاعدة. وقد حرر في هذا المعنى أبو العباس بن تيمية قاعدة نافعة مشهورة. ومراد البخاري من سوق الحديث أن آخر الحديث فيه لم يضره شيء، فكأن الشيطان يندفع شره وضره بقول بسم الله. وقد أورد ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من الأوسط بسند حسن عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه ستر عمر بن الخطاب عند غسله فقال بسم الله، وهذا من فقه ابن المنذر، فإنه يشير إلى أن الوضوء والغسل بابهما واحد، فكلاهما في رفع الحدث، وإن افترقا في موجبه، فيكون حينئذ الذي دلت عليه الأدلة هو أن التسمية عند الوضوء جائزة، ولو قيل باستحبابها تبعا لفعل الصحابي السالم من المعارضة ففي ذلك قوة، وهو مذهب جماعة من الفقهاء رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. الشرط الخامس: ذكر المصنف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء، والناقض ما يطرأ على العبادة أو العقد، الناقض اصطلاحا ما يطرأ على العبادة أو العقد فتتخلف عنه الآثار المقصودة من الفعل، ما يطرأ على العبادة أو العقد فتتخلف منه الآثار المقصودة من الفعل. فالخارج من السبيلين مثلا ناقض للوضوء، فإذا خرج منهما شيء بطلت الطهارة، ولم يكن للعبد أن يفعل ما تستباح به كالصلاة. وبابه عند الأصوليين البطلان والفساد، إلا أن الفقهاء اختاروا للدلالة عليه ألفاظا منها لفظ النواقض، فإن النواقض مردودة إلى باب البطلان والفساد عند الأصوليين. فتكون نواقض الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. وقد عدها المصنف رحمه الله ثمانية كما هو مذهب الحنابلة، ومنهم من عدها سبعة لإسقاطه الردة، لأنها موجب لما هو أعظم من الوضوء وهو الغسل، والخلاف بينهم لفظي. وهذه الثمانية: أولها الخارج من السبيلين، وهما القبل أو الدبر، القبل والدبر، فإذا خرج منهما شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، طاهرا أو غير طاهر، معتادا أو غير معتاد، فإن الوضوء ينتقض. وثانيها الخارج الفاحش النجس من سوى السبيلين، فما خرج من غير السبيلين يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين: أحدهما نجاسته كالدم، والثاني فحشه أي كثرته. والمرد في تقدير الكثرة والقلة إلى أوساط الناس، فلا يرجع فيه إلى موسوس ولا متبذل، فإن الموسوس قد يرى القليل كثيرا، وإن المتبذل وهو الذي لا يبالي بهيئته ونظافته قد يرى الكثير قليلا، فيرجع إلى أوساط الناس في تقدير ذلك. وثالثها زوال العقل حقيقة أو حكما، وقد تقدم بيان معناه. ورابعها مس المرأة بشهوة، والمراد بمسها الإفضاء إلى بشرتها دون حائل، فلو كان ثم حائل لم يسمى ذلك مس، بل لا بد من الإفضاء إلى البشرة مع وجود الشهوة. وخامسها مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا بلا حائل ولو بغير مس الفرج قبلا أو دبرا أو دبرا بغير حائل ولو بغير شهوة، فإذا مسه ولو بغير شهوة كان ذلك ناقضا للوضوء. والمراد بالفرج هنا فرج الآدمي، فأل عندهم عهدية، لأن متعلق خطاب الأمر والنهي هم بنو آدم. وسادسها أكل لحم الجزور أي الإبل، وسابعها تغسيل الميت بمباشرة جسده بالغسل، فلا يدخل فيه من يصب الماء عليه، فإن من يصب الماء على الميت أثناء تغسيله لا يسمى غاسلا، وإنما الغاسل هو الذي يباشر جسده بيده. وألف الميت للعموم، فلا فرق بين صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر، وثامنها الردة عن الإسلام. والراجح أن هؤلاء الثمانية لا ينقض منها إلا أربعة: أولها الخارج من السبيلين، والثاني زوال العقل، والثالث أكل لحم الجزور، والرابع غسل الميت. فهذه الأربعة هي التي صحت فيها الأدلة إما من القرآن أو السنة أو الإجماع أو عن الصحابة أنها تنقض الوضوء، وما عدا ذلك فإن في التسليم بدلالة الأدلة المذكورة عليها نظر، بل الراجح خلافه وأنها لا تنقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه كم يؤذن يا أخوان المغرب؟ 35؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة. والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الخامس من شروط الصلاة، وهو إزالة النجاسة، والمراد بها النجاسة الحكمية. والنجاسة الحكمية هي النجاسة، هي عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر، عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر. فمثلا لو أن أحدا بال على فراش فإن نجاسة هذا الفراش تكون نجاسة إيش؟ حكمية، لأنها عين مستقدرة شرعا، فإن البول عين مستقدرة شرعا، وقيد شرعا أخرج ما استقدر طبعا، فإن النخامة والبصاقة تستقدر طبعا، ولكنه لا يحكم بنجاستها شرعا، فإذا طرأ المستقدر الشرعي على محل طاهر صارت نجاسته حكمية يجب إزالتها، أي دفعها ورفعها. والواجب إزالة النجاسة في الصلاة من ثلاثة مواطن: أحدها إزالتها من البدن، والثاني إزالتها من الثوب المصلى فيه، والثالث إزالتها من البقعة المصلى عليها. وذكر المصنف على ذلك دليلا، وهو قول الله تعالى: وثيابك فطهر. وهذه الآية الصحيح فيها كما تقدم أن الثياب هنا الأعمال، فالمأمور بتطهيره الأعمال، ومن جملة الأعمال التي أمرنا بتطهيرها أن نطهر ثيابنا عند إرادتنا الصلاة، فصلحت الآية أن تكون دليلا للخاص لاندراجه في العام، كما أن هذه الآية تدل أيضا على وجوب إزالة النجاسة من البدن ومن البقعة، لأنها إذا كانت دالة على وجوب إزالة النجاسة من الثوب الملاصق فإن دلالتها على وجوب إزالة النجاسة من البدن القائم بالعبادة أولى وأقوى، ثم إن دلالتها على البقعة المصلى فيها من جهة كونها ملاصقة للمصلي، فكما أن الثوب أمر بتطهيره لأنه ملاصق للمصلي، فكذلك البقعة يؤمر بتطهيرها لأنها ملاصقة للمصلي، فالآية مع وجازتها دالة على وجوب إزالة النجاسة من المواضع الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط السادس من شروط الصلاة، وهو ستر العورة. والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر، فإن عورة النظر لها أحكام تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح. والرجل حرا كان أو عبدا عورته من السرة إلى الركبة، لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الصلاة في الثوب الواحد إذا كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به. والأمر بالالتحاف والاتزار أمر بستر ما بين السرة والركبة، وهما أي السرة والركبة ليس من جملة العورة. أما الحرة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها ويديها وقدميها على أصح الأقوال في ذلك، فإنه يجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها في الصلاة إجماعا. ثم اختلف في القدمين والرجلين على قولين أصحهما أنهما يلحقان بالوجه، فلا يجب على المرأة أن تسترهما في صلاتها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، لأنهما مما يظهر غالبا، وفي إيجاب تغطيتهما مشقة على النساء، وليس في الأدلة ما يوجب سترهما في الصلاة. واختار هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله. وأما الأمة المملوكة فالمختار التفريق بين عورتها وبين عورة الحرة سواء في النظر أو في الصلاة، فهي عورة في الصلاة إلا ما أذن لها بكشفه في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن الأمة كانت في زمن الصحابة تخرج وهي قد كشفت وجهها وعنقها ورأسها ويديها وقدميها إلى ركبتيها، لأنه يبدو منهن حال المهنة والخدمة ما يشق به عليهن أن يغطين هذه المواضع، مع أمن الفتنة منهن، فإن النفوس السوية لا تتشوف إلى مثل تلك المملوكة، وقد كان هذا لما كانت حال العرب سوية، وأما بعد ذلك فقد تغيرت الحال، كما قال أبو العباس بن تيمية لما ذكر مذهب الصحابة في هذا، قال: ولو رأى عمر الإماء الكرزيات التركيات وغيرهن من أولاة الحسن لكان الأمر غير ذلك. هذا كلام، هذا معنى كلامه، لكن المقصود منه أن الصحابة يفرقون في عورة الأمة المملوكة بملك اليمين بينها وبين الحرة، فأذنوا لها أن تكشف في صلاتها ما جرى عرفها بكشفه إذا خرجت، وهي الأعضاء التي ذكرناها. وقد ذكر الآثار في ذلك جماعة من أهل العلم منهم البيهقي في السنن الكبرى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على وجوب ستر المصلي عورته، وهو قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ووجه دلالته على ذلك أنه مشتمل على الأمر بالتزيين، وأبلغ التزيين ستر العورة، لأن أقبح ما في المرأة عورته، فتجب تغطيتها وسترها، لكن في الآية أمرا زائدا عن ستر العورة، ففيها ستر العورة مع الأمر بالزينة، والزينة تختلف باختلاف الأزمنة والبلدان والأحوال، فهي مردودة إلى العرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشرط السابع دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ذكر المصنف رحمه الله الشرط السابع من شروط الصلاة، وهو دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة. وقدم المصنف دليله من الحديث على الآية لما فيه من البيان المفصل في كون كل صلاة مفروضة محدودة بين وقتين، فلا يجوز تقديمها عن وقتها ولا تأخرها عنه. والحديث المذكور رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن السكن والحاكم وإسناده حسن، وسياق المصنف مختصر. وقوله رحمه الله: ودليل الأوقات، أي مجملة، فدلوك الشمس هو زوالها فيعم الظهر والعصر، وغسق الليل ظلمته فيعم المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أو قرآن الفجر هو صلاة الفجر. فتكون هذه الآية قد جمعت أوقات الصلوات الخمس المكتوبة، لكن على وجه الإجمال على ما ذكرنا. ونقف عند هذا القدر ونتم بقيته إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، وإنما أوقفناه قبل وقته لأن ثم كتاب آخر زدناه في الدرس، ولا بد أن نقرأه قبل غروب الشمس كما ستعرفون. فأرجو أن كل واحد منكم يبقى في مكانه، والإخوان اللي معهم النسخ يتفضلون يوزعون النسخ ويبدأون بالمقدمين، فإن المقدم أولى بالتقديم، ونقرأه إذا وصلتكم النسخ.